مستمعينا، موضوع التعاون السكني همومه وشجونه وآفاق تطوير موضوع فقرتنا لليوم مع السيد غالب علي رئيس الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس. أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. بداية أستاذ غالب، لو نحكي عن الأسباب يلي على أثر انحل المجلس السابق أو الاتحاد السابق، شو الخلل، شو الأسباب، شو القصة اللي كانت موجودة؟ حقيقة كان في عدة مشاكل في الاتحاد. نعم. يوجد عدة مشاكل في الاتحاد، وعلى أثر هالتحقيقات اللي تمت مع كافة أعضاء المكتب تم استبعاد 3 أعضاء من المكتب وبقي 3. تم تشكيل مجلس مؤقت، وعلى أثر انعقد المجلس تم دعوة المجلس الاتحاد للانعقاد وانتخاب مكتب جديد بعد تحقيقات طويلة عريضة كثيرة. في شيء معين؟ ما راح احكي لك. طيب مثل ما بدك. يعني خلينا نسمع هذا التقرير اللي اعدته لنا زميلتنا ريم محمد، يعني استاذ غالب، واكيد بنرجع معك. اذا انا ماني نظامي، ليش سمحوا لي انا ارشح اكون مجلس من الدوره الماضيه؟ ليش سمحوا لي بالدوره الجديده؟ ليش سمحوا لي اني اكون بالمجلس طالما انا عضويتي ما نظاميه؟ نحن بتمنى من الجهات الوصائيه، من سيد وزير الاسكان، يعني هالحاله هي متابعتها، وانا رح تابعها مع الوزاره. اذا لي حق بدي اخذه من عيوني، اذا ما لي حق بكون انا غلطان، معلش، بس اذا لي حق ما رح اقبل فيه، وانا رح تابع مع الجهات الوصائيه لمعرفه اذا انا مخالف الاتحاد التعاون السكني وقواعد التعاون السكني او غير مخالف. والله يعطيكم العافيه. أستاذ غالب، سمعنا من المشاركين في مجلس الاتحاد والذي جرى مؤخرا أن هذا الإجراء غير قانوني، فكيف تم شطب اسم هذا السيد علما أنه لم يبلغ وهو عضو مجلس منذ 2؟ مين اسم مين؟ محي الدين ملحم؟ نعم. أنا برأيي كان يجب تبليغه قبل. نعم. وتبليغه في المجلس أنا أنتقده تماما، غير صحيح. شو الإجراء اللي كان يجب أن يتم تبليغه وفق الأصول؟ له 2 عضو مجلس، إذا كان غير قانوني فهذا يجب أن يتم البت فيه في حينه أو خلال فترة قصيرة. أما تبليغه فهي غاية بحد ذاتها. هلا في خلافات كثيره مثل ما انه ملاحظين بين الاعضاء والقيادات بما فيهم مديريه التعاون السكني. شو السبب؟ شكل المشاكل كثير والشغل قليل. هلا ساعات بيكون فيه مخالفات او بعض الاجراءات اللي بنوا عليها. قد نحن جهتان، فيه المديريه ممثله للوزاره وفي الاتحاد العام للتعاون السكني تابع للاتحاد التعاون السكني. فاحيانا بيصير كل جهه بتشتغل بجنب بموضوع معين، بيصير تناقضات. هنا بيصير في كتب مثلا تحولت على الاتحاد ما تحولت على المديريه. فساعات اللي هالامور اثيرت بشكل واضح هنا بدات تظهر هالاشكالات هذه. نعم. جرى مؤخرا انعقاد مجلس الاتحاد. خلينا نسمع معك التقرير وبنرجع لنحكي أكثر عن مقررات المؤتمر وتوصياته. مناقشة هموم وشجون التعاون السكني والتقارير المقدمة من فرع طرطوس الاتحاد التعاون السكني كانت أهم ما تم طرحه خلال انعقاد المجلس السنوي للاتحاد في طرطوس. حول أهم ما طرح تحدث لإذاعتنا السيد أحمد بيزيد عضو مكتب الاتحاد التعاوني العام. أضيف إلى مجلس السابق بندين هن أساسيات، بند انتخاب المكتب التنفيذي وانتخاب اللجنة الفرعية للرقابة التعاونية. هذا الموضوع الأساسي اللي اجينا عليه أكثر شيء. من خلال المداخلات اللي قدموها زملائنا في مجلس الاتحاد ومن خلال التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي، أكيد راح نضيف المداخلات مع التقارير المكتب التنفيذي نرفعها للاتحاد العام. الاتحاد العام يأخذ بما يرى أو يضاف إلى تقارير أخرى من محافظات أخرى لرفعها إلى القيادة سواء الوزارة أو القيادة السياسية. يعني في موضوع يعني الأراضي، يعني إيه؟ جمعيات، هاي الجمعيات اللي هن كم جمعية بجوز بال160 تقريبا جمعية بترتوس. نعم. وتأمين الأراضي لألا. نعم. يعني في شيء بهم. هو هم معروف الجمعيات في هم اسمه الأرض والقرض. الأرض الحقيقة يعني مظلومين وخاصة ترتوس، يعني آخر شيء سمعنا بتوزيع 7 مقاسم. وإن شاء الله نحو الأفضل، يعني في توجيه من القيادة والوزراء رسم الوزراء بتوزيع الأرض ونسعى جاهدين. على أعضاء المكتب التنفيذي والأعضاء المكاتب التنفيذية في المحافظات مع القيادة السياسية لتأمين أراضي، وإن شاء الله تأمين أراضي بتوقع يكون إلى الجمعيات التعاون السكني في المرحلة القادمة، وخاصة مرحلة الإعمار اللي ينادى عنا اللي عم يقول فيها وعم يراعها السيد الرئيس بشار الأسد. لذلك إن شاء الله بتكون توزيع الأراضي بشكل جيد وخاصة في محافظة طرطوس. والقرض إن شاء الله نسعى جاهدين أعضاء المكتب التنفيذي الاتحاد العمال أعضاء المكاتب التنفيذي في المحافظات لتدارك هذا الخلل العمسي. طبعا ما فيه نقول خلل، بس المصرف العقاري لم يؤدي المطلوب خلال الفترة السابقة. كما تم تقديم العديد من المداخلات حول معوقات تقدم هذا القطاع، ومنها عدم تخصيص الجمعيات بالأراضي اللازمة وصعوبة منح التراخيص والقروض من المصرف العقاري وغيرها. حول أهم ما طرح في هذا المجال تحدث لإذاعتنا السيد مالك وطفة من جمعية عمال معامل الإسمنت. اتحاد التعاون السكني صدر بمرسوم لتأمين مسكن لكل للدخل المحدود لكل فرد في هذا، ولكن إذا لم يتم تأمين أراضي إلى اتحاد التعاون السكني، الاتحاد الجمعية الاتحاد تحل لأنه عبء للدولة، لأنه إلا 12 سنة عدا ونقدا كل سنة بعده في توزيع أراضي للجمعيات، ولا يتم توزيع أراضي للجمعيات. في عنا نحن كمان أمور تانية، مثلا السكن عنا شقان، شق سياحي وشق سكن عالي. هلا اتخاذ القرار الأخذ بالضبط بالقانون 17 بيقول يحق لكل مواطن الاستلام مسكن سياحي ومسكن عادي، نفصل بعد رفقاتنا من النقطة هذه، لأنه في القانون 17 عطي الصلاحية لكل مواطن أن يمتلك مسكن عادي ومسكن سياحي. هؤلاء أعضاء مجلس الإنسانتين فصلوهين لأن متنازلين عن أرقام، وهذا كتاب وزير هونيك مرسوم، المرسوم أقوى من كتاب الوزير، وهذه مخالفة، أنا بعتبرها مخالفة قانونية بالضبط. ونتمنى نحن من الاتحاد الجديد يسعى لتأمين مساكن لكل الجمعية. كما أطالب أنا بإحداث مصرف عقاري خاص باتحاد التعاون السكني، لأنه كل الجمعيات ما تحط المصاري إلا بالمصرف العقاري بدون فائدة. وتم انتخاب أعضاء اتحاد جديد بعد أن حل الاتحاد القديم، ويأمل المواطنون المنتسبون إلى هذه الجمعيات السكنية تفعيل هذا القطاع ليساهم في تأمين مسكن للمواطنين في وقت أصبح تأمين المسكن أشبه بالحلم مع ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني. أستاذ محي الدين، شو هي أهم مقررات وتوصيات انعقاد مجلس الاتحاد الأخير اللي قام مؤخرا؟ هلا نحن بالاتحاد التعاون السكني أهم شيء هو تأمين الأراضي. نعم، هذه معضلة، هذه مشكلة، هذه عندنا أهم مشكلة في القطاع التعاون السكني، لأنه فيه تم منذ فترة طويلة استملاك 27 هكتار في عقدة الشيخ سعد لصالح التعاون السكني. نعم. تم تخصيص السكن الشبابي بألف وحدة سكنية في هذا القطاع أو في هذه المنطقة. لسه اليوم مشكلة السكن الشبابي قائمة ولم بدي تسلسل الأمور تبين حالة الظلم اللي وقعت على الاتحاد. تم اجتماع في مكتب السيد المحافظ السابق أستاذ موسى. نزار موسى، وتم التوقيع على محضر تم تخصيصه 1000 وحدة سكنية للسكن الشبابي والباقي للاتحاد التعاون السكني. بعد فترة تم تعديل عامل الاستثمار من 1.5 إلى 3. هذه خطوة إيجابية. لكن نتفاجأ أنه بيجي السيد الوزير من الشام بيعملوا محضر، نتفاجأ بمحضر اتفاق بيعطوا الأرض للسكن الشبابي 41 مقسم وبيعطوهن 8 دونمات ببيت كموني ونحن 7 مقاسم. طب عطوهن وين الحل؟ وعطوكن وين الحل؟ يعني نحن يعني على أرض الواقع عطوهن الأراضي التعاون السكني بدل أبو عبصة اللي تصار فيه إشكال، وبالتالي تم إيقافه من السيد يعني الرئيس. وجدوا حل على حساب وجدوا حل أبدا على حساب التعاون السكني، السكن الشباب يحلوا مشكلته، وإلا كانوا فيهن يستريسوا لحل مشكلة أبو عبصة، معلش استنظروا فترة، كان ممكن التريس لحين حل الإشكال وبالتالي إنصاف للجهتان. طيب إذا بدنا نحكي أكثر عن الصعوبات اللي عم تعانوها، يعني نحن حكينا أولا عن موضوع الأراضي، ولكن صح. أيضا في صعوبات أخرى، موضوع المصارف، موضوع غير موضوع الأراضي. أنا رح أول شيء أنا مشكلة مع المصرف العقاري، المصرف العقاري أوقف إعطاء القروض والمواطن عندنا ذوي الدخل المحدود بدون قرض أفيه غطي نفقات، وخاصة زادت التكلفة. فهي مشكلة حقيقية عندنا. نحن ما نعمل جاهدين لتأمين هلأ قروض للسكن لتغطية المساكن تحت التعاون السكني. مهم هذه عقدي. تاني شيء المشكلة مع المصرف العقاري، عندنا أموال مودعة للجمعيات بدون فائدة، هذه كمان فيها ظلم كبير للجمعيات. يعني هن المصرف العقاري بيعاملنا إذا بدك أي معاملة بده ياخذ رسوم عليها أو ضرائب أو عمولة، رسوم عمولة، بينما أموال الجمعيات مودعة بالملايين لا يتقاضوا عليها أي قرش سوري. تالت مشكلة مع المصرف العقاري حساب، فتح حساب وديعة للأجل، هذه فيه تباطؤ كبير. يعني الجمعيات بعدم وجود أرض، إذا مع أموال، إذا بتغطي نفقات، عندها نفقات الفوائد هذه بتغطي لها جزء، إذا مو كل النفقات جزء على القليلة، إيه بتلاقي الموافقة بتطول كتير وأحيانا ما أنه يوافقوا. فهذه مشكلة حقيقية. نحن نطالب أنه أموال الجمعيات توضع في المصارف العامة كلها. ليش محصورة بالمصرف العقاري؟ المصرف العقاري ظالم بكل معنى الكلمة، وأنا بتحمل مسؤولية هالكلام. المصرف العقاري ظالم لقطاع التعاون السكني. نعم. إذا بدنا نحكي عن جمعية معامل الأسمنت، شو واقع العمل فيها؟ جمعية معمل الأسمنت فيها مشروع سياحي هلق قيد الإنشاء. نعم. أنا هذا كل شيء بعرفه عنه، ما شرفت عليها ولا مرة، وأنا جديد رئيس اتحاد جديد طبعا. العضو المشرف هو بيتابع جمعياته بشكل مفصل، بيعرف عنها بالتفصيل، بس بعرف إنها جمعية سياحية. هلق المشروع السياحي فيها في حوالي أكثر من 200 يمكن شالي. نعم. سياحية يتم البناء فيها حاليا. يعني نحن اليوم بنعرف الاتحاد التعاوني السكني نشاطه متوقف من فترة، من زمان، مو من اليوم. لا مو واقف بالمطلق، لا، عندنا جمعيات عندها مشاريع وما تشتغل سياحية. قديش عدد الجمعيات عندكم؟ 100، وهلا كانوا 154، حلينا 17، بقي 137. ليش؟ شو الأسباب اللي حلت؟ حليناها لأنه عندنا شروط، كل جمعية جاتنا معلومات تعليمات، عددها أقل من 100 حلينا. أيضا يعني في صعوبات فرض عدم إعطاء رخصة بناء. فيه بدي أذكر لك صعوبات إضافة. عندنا رسوم نظام الاستثمار بالكهرباء، عم ساعد بدنا نشيد بناء للجمعية، بدها تشيد بناء، بدين الرسوم، رسوم نظام الاستثمار رسوم عالية جدا، بدين إياها قبل ما يعطوا قبل ما يمنحوا هنا الرخصة من البلدية. وبالتالي هذه بتكلف كتير، يعني عبء كبير على كاهل العضو التعاوني. صحيح. يعني هذه مشكلة حقيقية. يعني أنا بعتبر هذا الإجراء عقبة أمام نشاط التعاون السكني. يعني مكلفة جدا، في جمعية طالبين منا 17 مليون تيوصلوا الكهرباء على المشروع. طيب هذه شقدي بدنا نعطيها نوزع على الأعضاء، شقدي بتصير التكلفة؟ وقبل ما يبدأوا بالبناء، معلش يتركوها للأخير تيسلموا البناء ويوزعوها ويعملوا التكلفة، يعني بتصير أشوى. أما من البداية هالعائق هذا حقيقة مزعج جدا، وللأسف مو لائق. أكيد في مسمع لزميلتنا ريم محمد بهاي النقطة بالتحديد، أكيد بنسمعها ومنكمل الحديث. موضوع طلب الشركة العامة لكهرباء طرطوس إلى مجلس مدينة طرطوس أو إلى الوحدات الإدارية بشكل عام أن لا يمر ترخيص بناء قبل موافقة هذه الشركة بناء على تعديلات في نظام الاستثمار. طبعا هذا الموضوع فيه إجحاف، أولا في خطأ قانوني، وفي إجحاف بحق الناس بغض النظر قطاع تعاوني أو غير قطاع تعاوني. فالخطأ القانوني أنا عم باخذ رخصة بناء من وحدة إدارية، إذا الوحدة الإدارية ملزمة أن تعطيني رخصة البناء بعيدا عن الموافقات الأخرى. إذا كان لشركة الكهرباء أو لوزارة الكهرباء طلب، هي التي تقوم بتزويد، وممكن أن يطلب بعض الرخصة. حدا في يتزود بالكهرباء خارج إطار موافقة الشركة العامة للكهرباء، هذا الكلام غير صحيح. إحدى الجمعيات 22 شقة 18 مليون، وين صارت هاي رخصة؟ ما أخذناها. الترخيص واقف حتى الآن لحين الحصول على موافقة الشركة العامة للكهرباء، علما أن المخططات المقدمة إلى مجلس مدينة طرطوس تستوفي كافة الطلبات التي تحقق الخدمة لشركة الكهرباء. أستاذ أستاذ أيضا يعني اليوم أستاذ غالب، في هناك شكاوى مواطنين من فرض دفعات على المشتركين، عم يصير فيهم تقريبا مثل الموضوع السكن الشبابي للأسف. أيوة. دون أن يعني ما في أي تقدم يعني من الجمعيات، من بعض الجمعيات على الأرض، يعني هون عم يصير هنن ضحايا للأسعار، غلاء الأسعار، الدفعات اللي كانت بالسابق واليوم الأسعار الموجودة حاليا. يعني هون عم يوقع بالفخ المواطن يلي دفع من زمان وكانت تساوي حد معين، واليوم يدفع الثمن. قد يكون في مشروع قيد الإنشاء جاتها ارتفاعات الأسعار، فبيكونوا حاطين كلفة تقديرية على أسعار قديمة. بيجي هلق المرحلة هذه صار أي متعهد أو أي مواد غلت، فشيء طبيعي بده يصير إجباري يدفع الثمن المواطن. نعم، وبده يضل يدفع المواطن، بده يكون ضل تحصل من المشتركين. ملزم، ما في حل غير. وين شو بيقبض، شو بياخد، بده يضل يدفع يعني اليوم الشقه قديش صار سعرها؟ للاسف صارت مكلفه جدا. بس هون مين، هون في في في مشكله كثير كبيره. هذا واقع، ما شو بيعمل. ليش ما اعطيتوهم من وقت اللي سجلوا، من وقت اللي اكتتبوا؟ هلا في مرحله، مو بمجرد سجل واحد بده ياخذ. وقت اللي بيقولوا 5 سنين، وقت اللي بيقولوا 7 سنين، وصارت 12-15 سنه، وصرنا بمرحلة من المراحل اليوم الأسعار دوبلت. المواطن بيقولك أنا ما عاد عندي، يعني هيدي الأقساط اللي دفعتها. المواطن هو ضحية هالقضايا هذه على مبدأ السكن الشبابي. الشباب صاروا ختائر اليوم، وهاتي استلم البيت. مظبوط، أحيانا في عوائق أمام العمل بتصير، فبتأخر مراحل التنفيذ، فبتوقع بظهر بيدفع الثمن المواطن. هذه حقيقة يعني للأسف. يعني لو عطيتوهم ياهم او رجعتوهم ياهم من بعد سنه من الاكتتاب، كانت على القليله اوجدت حل لمشكله. هذا خيار العضو التعاوني، هو في ينسحب في يتابع، هذا برضاه، ما فينا لا نجبره لا ينسحب ولا يضل. ولكن القيمة العمل اختلفت حكما، هذا أمر واقع. شو دور مجلس المحافظة بحل هالمشكلة، بتأمين الأراضي، بوجود أراضي من ضمن مدينة طرطوس؟ يعني معقولة يحلوا موضوع السكن الشبابي على على على أنا برأيي الجهات المعنية الجهات المعنية إذا ما أرادت أن تدعم القطاع التعاون السكني فسيأخذ دورا أكبر بكثير في بناء هذه المحافظة وتأمين المساكن للناس المكتتبين. البلدية في السابق كانت العائق الأساسي اللي وصلتنا لهون. البلدية، المجلس المديني السابق، وقلتها أكثر من مرة، يتتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه الآن. كان الأمر بيدين فيهني وزع الأراضي تتحمل الموجودة. المسؤولية. نحن بدنا اليوم حدا يعني يتعاقب على موضوع اليوم هو صار مشكلة. هن المسؤولين عن التأخير في استلام عقد الشيخ سعد. لو سلموا الأرض في حينها ما كنا وصلنا لهون، ما كان ذا السكن الشبابي أخذ أرضنا بصراحة. لو سلمونا إياها، بس المماطلة ما ألين مصلحة، أنا بقولها ما ألين مصلحة في توزيع أراضي لقطاع التعاون السكني، بدها تنزل أسعار العقارات. فهن الحقيقة، هاي الحقيقة. ليش من البداية البلدية، ليش ما اقترحتوا من البداية، أو ليش ما كان في رؤية من البداية لأراضي للسكن التعاوني، سواء إذا طلعنا برا خط طرطوس شوي؟ أيه. يعني ضواحي شوي، قرى أبعد نوعا ما، ليش ما كان في هاي الخطة؟ حاليا نحن حطينا بالخطة إقامة ضاحية سكنية. الضاحية السكنية كمان عندنا عائق قانوني أمامه. تماما، فيه قرار مجلس الوزراء بال2007 يمكن رقمه 16 بيحدد مساحة الضاحية ب 25 هكتار. نحن بطرطوس طبيعة جغرافية ضيقة لا يمكن يتنفذ لنا، مستحيل نأمن 25 هكتار تنعمل ضاحية. نحن رفعنا عدة كتب، وأنا خلال الأسبوع القادم بدي أرفع كتاب بشكل مباشر للسيد رئيس مجلس الوزراء لاستثناء طرطوس من هالشرط، بحيث يكون 5 هكتارات. نحن سنسعى جاهدين لتأمين ضاحية بهذا المجال ضمن هال، بس نجيب نأمل الموافقة. أديش بده؟ بيصير فيه إمكانية. أديش بده هذا وقت؟ يعني ممكن بدهن يكتبوا عليه تحملوا بعدين ارتفاع الأسعار بعد 3-4 سنين. هلا نحن هذا ما فينا نعمل هيك. يا حرام. نحن علم ليكو رجعي لكتبنا، نحن رافعين مذكرات لرئيس الحكومة تحديدا كمان، وأنا أعطيناه مرة للرئيس الحكومة كان الدكتور وائل الحلقي. بالمؤتمر بدمشق سلمناه مذكرة باليد بهذا الموضوع. سلمناه مذكرة في 6 أضابير موجودة في مجلس الوزراء من مستملكة لصالح التعاون السكني وغيره، من ضمن التعاون السكني هن كانوا أكثر من 6، مش أطبارة كانوا 8، باقي 7 يمكن. نعم. 6 أو 7 باقيين في مجلس الوزراء. نعم. لو أني مشوهن وبشكل متعمد ما مشوهن، لو مشوهن في مشكلة بالتعاون السكني. يعني ممكن تحصلوا على أو تاخذوا منح من أراضي للجمعية من أملاك الدولة يعني وتقوموا بتنظيمها وبناء عالية، ممكن هيدي الفكرة تكون؟ عنا خلال الأيام القليلة القادمة عنا لقاء مع السيد المحافظ، وأنا برأيي متجاوب ورح يساعدنا في هذا المجال في أراضي لأملاك الدولة. ثاني شيء فيه تعليمات من وزير الإدارة المحلية للبلديات بعدم تصديق أي مخطط تنظيمي قبل لحظ أرض للتعاون السكني، للتعاون السكني. هذه يعني حتى بدنا نتابع البلديات اللي مخالفة بدنا نرفع فيها كتاب مخالفة بهذا المجال. كل مخطط تنظيمي يمنع تصديقه قبل لحظ أرض للتعاون السكني. يعني ممكن إن شاء الله. نحن رح نطرح المواضيع مع السيد المحافظ ورح نشوف ونطلب منه المساعدة في تفعيل دور قطاع التعاون السكني، لأنه معظم أحياء طرطوس والضواحي هي شغل الاتحاد. طيب انت عم تقلي انه نصف الاراضي راحت للسكن الشبابي والنصف لا أكثر من النصف. طيب انتوا ليش ما اعترضتوا بهذا الجانب؟ قدمنا مذكرات، سلمنا وزير الاسكان مذكرات. يعني ليش ما اعترضتوا ووقفتوا هذا الموضوع؟ لا, لا لا لا انا رايي كان ما نستلم الارض، ما نستلم، ما نوقع محضر استلام. وهي الاجتماعات نحن كنا بعض من رفقاتي كمان من زملائي بالمكتب كنا معارضين استلام الارض. لكن بالأخير رأي رئيس المكتب أنه 7 أحسن من مش، لكن هذا يعني أنتوا كمان هو اللي بتنازل عن هلا حاليا 7 مقاسم بتعملنا أشكال. صحيح. أنا في ناس حتكتب، أنا أعترض على أسس التوزيع، أسس التوزيع غير مقبولة ولي منطقية في ضوء الواقع الحالي. كمان أسس التوزيع عندنا جمعيات كبيرة وعندها مشاريع 20 و30 مشروع، إذا بدنا نوزع هالسبع مقاسم وفق الأسس هني بدين ياخدوها، افترض بعد شهر أو شهرين أو سنة عطونا 7 مقاسم بدين ياخدوها وفق الأسس، وبالتالي الجمعيات المنتظرة منذ 20 سنة هاي شو وضعها؟ يا حرام. فنحن هالحالة هذه بدنا نطرحها مع السيد المحافظ والسيد الوزير بهذا رح توقعوا بمشكلة أكبر ابدا بالمرات القادمه. نحن انتم اليوم امنتوا جزء، ولكن اللي ناطر مدري من قديش اليوم اللي رح يكتبوا او الناس اللي ناطره هون لسه المشكله. اذا توفرت الاراده لدى الجهات المعنيه فيه يعطونا اراضي. اذا بدنا نحكي بختام حديثنا استاذ غالب، شو خطط عملكم القادم وانتم اعضاء جدد يعني بالاتحاد؟ والله نحن جايين على الاتحاد بدنا نشتغل. نعم. اول شيء بدنا نسعى في بدنا نشتغل في عده مجالات وجهات بالتزامن، يعني اصلاح الخلل اللي بالاتحاد وان فيه مشكله بدنا نحط ايدنا عليها ونعالجها. بدنا نسعى بنفس الاتجاه مع الجهات المعنيه واولها السيد المحافظ والرفيق امين الفرع للحصول على اراضي، وهذا هو اهم شيء. هذا هذا بس نحل الاراضي نحل كل المشاكل تبعا الارض. نعم. فيه القرض. نعم. بس يتوفروا بعتقد الأمور البقية نحن راح نتابعها، وان في مشكلة طبعا حطينا إيدنا عليها راح نعالجها بالطرق القانونية ولا نشتغل بالقانون والأصول. يعني وقت إن شاء الله بيصير في حراك نوعا ما طبعا بيغير واقع التعاون السكني. بنتمنى من الله تعالى يوفقنا نحن نحقق هال. طيب اليوم مع هذا هذا مثل ما بيقولوا التعثر الموجود داخل الاتحاد، شو الخدمات اللي عم تقدمها، شو اللي عم تقدموها حاليا كنقابة إذا بتعرف؟ هلا نحن كاتحاد دورنا نحن بنشرف على الجمعيات. نعم. وان في خلل قانوني نحن بنصلحه، بنوجه نحو الصح قدر الإمكان. وان في خلل في مشكلة نحن دغري بنحط إيدنا عليها وبنعالجها. الله يسمع منك. واللي عنده مشكلة بنعاقبه، حلنا ناس على الجهات المعنية بخلل قانوني وفيني شير عليهم يعني على جزء منهم هلا. يعني ايمتى موعد مؤتمر يعني على مستوى؟ بعتقد خلال شهر. خلال شهر بنتامل مؤتمر العام يكون في شيء جديد. اتوقع طالما انتم ما شاء الله عندكم هيدي الهمه، حاسس انه يعني في نوعا من الاصرار على محاسبه او الاضاءه أكيد على الفساد. اكيد هذا خط رقم واحد يعني. نعم. وإن شاء الله أكيد نحن رح نتابع معك بهذا الموضوع ونحن رح نشوف وين حيكون، نتواصل ونشوف ونحن شو اشتغلنا، وإن شاء الله يا رب عنا نية وعنا خطة للعمل للمرحلة القادمة بدنا نغير واقع التعاون، لأنه في إرادة لدى الجميع. زملائي بالمكتب كلهم كويسين وكلهم جايين بنفس الهمة والعزيمة، وإن شاء الله بنوصل لنتيجة صحيحة. الله يعطيكم ألف عافية. وأنا بدي أشكرك الأستاذ غالب علي، الله اللقاء، شكرا جزيلا، الله يعطيك العافية. شكرا لك رئيس الاتحاد التعاوني سكني بطرطوس، نورتنا، شكرا لك. الله يسلمك، ألف شكر، شكرا جزيلا، الله يسلمكم. أملي بيت مطرح منك ساكن، مش هم يكون طابق منه آمن، مشتاق أشوفك لكن لكن لكن. أملي بيت مطرح منك ساكن، مش هم مشتاق أشوفك، مشتاق أشوفك. معقول ضل قلبي معلق بالمناطق والأيام تمر وشارع منه رايح، موضوع الباقي عالي عالي أشوفك.